قال السائل: هل يجوز أن ننوي الحج بنيتين، يحج لمن وكل إليه ويحج لنفسه في نفس الوقت؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز لحج واحد أن ينوي عنه بأنه له لنفسه ولغيره، لأن الحج طاعة محدودة بوقت وزمان لا يتسع فيها الحج لأكثر من واحد، ولأن هذا أيضا لا دليل عليه، هذا الأمر لا دليل عليه، بل يحج عن نفسه بالنية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أو يحج عن غيره ممن يجوز له الحج والنيابة عنه كالمريض مثلا والعاجز والميت، فله ذلك من دون أن ينوي نيتين. فالنية بالحج عن الحاج نفسه، ولا يدخل معه غيره في هذه النية، أو لمن حج عنه فلا يدخل آخر معه، لكن له أن يدعو، أن يشركه في الدعاء، أن يدعو له ولغيره من المسلمين، فالدعاء عام للداعي ولغيره. قال: وجدت 6 ريالات في ليلة مزدلفة بعد الوقوف بعرفة، فأخذتها وأعطيتها أحد إخواني وقلت له: هذه لقطة، فما الحكم فيما فعلت؟ وهل علي شيء بسبب ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. لقطة الحرم لا تحل، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، فلا يأخذها، لا تحل إلا لمنشد، ولكن هذا الذي قد أخذها له أن يتصدق بهذه الدراهم على نية صاحبها، يتصدق بها صدقة، وينوي بذلك أن هذه الصدقة عن صاحب هذه الدراهم. قال: ما حكم لمن قصد السؤال، كان سؤال آخر كان في ظهر الورقة ما رأيناه. قال: ما حكم لمن قصد القدوم إلى المدينة كي يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام؟ زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة ومستحبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وورد في فضل هذه المساجد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الأقصى 500 صلاة. فهذه المساجد 3 تسن زيارتها، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى البيت الحرام، وربنا تبارك وتعالى جعل المسجد الحرام، جعل الله له فضائل وضاعف فيه الصلاة، والمسجد الأقصى أيضا كذلك 500 صلاة، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام آخر مساجد الأنبياء، بناه عليه الصلاة والسلام على التقوى، فيسن زيارة هذا المسجد، ويزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه السلام المشروع، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يأتي من سفر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فإذا أتى لهذا المسجد زائرا فإنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فريضة يصليها في هذا المسجد، أو بعد أن يصلي من النوافل ما شاء ركعتين فأكثر، ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وله أن يذكر من صفاته فيقول السلام عليك يا خليل الرحمن ويا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله عنا وعن الإسلام أفضل ما جزى نبيا عن أمته ونحو ذلك. وأما زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لطلب حاجة أو دعائه أو الاستغاثة به أو الطواف على قبره فذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى. يقول يا شيخ حفظكم الله أحسن إليه، سؤالي هل لباس المرأة في الحج يكون كذلك أيضا في ما أدري يقول في الصحوة أو في الصحراء؟ على كل حال الخط غير واضح. قال سؤالي هل لباس المرأة في الحج يكون كذلك أيضا في العمرة؟ لا فرق في لباس المرأة في الحج أو في العمرة، فتلبس ما اعتادت أن تلبسه إذا كان ساترا، إذا كان ساترا لجسمها وكان واسعا يعني لا يصف البشر لا يكون بحجم العضو أو أعضائها، فإن لبسها لما اعتادت لا حرج فيه. إذا كان ساترا لها ولم يكن ضيقا بحجم أعضاء بدنها. والمرأة في محظورات الإحرام كالرجل إلا في اللباس، إلا في اللباس فلها أن تلبس، وفي تغطية الرأس أيضا فلها أن تلبس ما اعتادت لبسه. قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة رضي الله عنها في حالة الإحرام محرما، فما معناه؟ جاء فيه في زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة أنه تزوجها وهو محرم، وجاء أيضا بأنه تزوجها وهو حلال، والصحيح من ذلك والراجح بأنه تزوجها وهي حلال، لأن ابن عباس قال كنت السفير بينهما، فزواجه منها على الراجح هو أنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام، فلم يتزوجها في حالة الإحرام. قال من عنده مال لكن خاف ألا يكفيه لحاجته فهل يجوز له أن يصوم بدل الهدي؟ من عنده مال خاف ألا يكفيه لحاجته وهو عليه دم تمتع أو دم قران، إذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أن هذا المال لا يكفيه ولم يجد من يقرضه مثلا، فله أن يصوم بشرط أن يغلب على ظنه أن هذا المال سينقص عن نفقته ويخاف أن يتعرض لعدم النفقة أو لسؤال الناس، فإذا غلب على ظنه ذلك فإنه له أن يصوم، وغلبة الظن معتبرة في الشرع وقد علق بها الشارع كثيرا من الأحكام. فإذا لم يجد من يقرضه مثلا في الحج وغلب على ظنه أن هذا المال الذي معه لا يكفيه لنفقته وخاف أن يتعرض، فله أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول ما تقول فيما يوجد في حجاج أندونيسيا بأن لهم صرة عليها حزم له تعليقة أو تعليق مثل العقد، هل يسمى مخيطا أم لا؟ على كل حال الفقهاء ذكروا بأن الإحرام الذي يشده على وسطه للمحرم أن يربطه مثلا بخيط أو يجعل عليه مثلا أو يربطه مثلا بالهميان الذي يسمى الكمر الآن الذي فيه النفقة له ذلك، أو يربطه مثلا بخرقة ليثبت في وسطه فلا حرج في ذلك. أما إن كان يريد السائل أنه مثلا يكون هناك تمائم أو عقد، لأن سؤاله يحتمل ذلك، فهذه العقد والتمائم هذه لا يجوز المسلم أن يلبسها محرما أو غير محرم. قال: كفارة اليمين عدة مرات، هل يجزي الصوم عن كل حلف، وكذلك الصوم يكون منقطع أو مواصلة الصوم؟ الكفارة لليمين يشترط فيها أن تكون اليمين على أمر مستقبل، يحلف مثلا لا يفعل كذا أو يحلف بأنه يفعل كذا، فإذا كان على أمر مستقبل وكان هذا الشيء المستقبل فعله كان هذا الشيء المستقبل فعله خيرا من تركه، فإن له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه في الحال أو مستقبلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا كان الحالف على باليمين حلف على أمر مستقبل وفعله خير، أو حلف لا يفعل شيئا مستقبلا، فإذا كان حلفه على أمر مستقبل وفي فعله خير أو في تركه خير فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. والكفارة كما ذكر الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة أو صيام من لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. فهذه كفارة اليمين. وأما الحلف على الأمر الماضي، الحلف على الأمر الماضي أو على اليمين الغموس، فهذا من اليمين الغموس على الأمر الماضي، ليس هذا من مما يكون له كفارة. أو حلف مثلا ليقتطع مال مسلم، أو توجهت إليه اليمين في خصومة فحلف على ذلك كاذبا، فهذا لا تدخله الكفارة، وهو اليمين الغموس، وهو من قول الزور. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا من الكبائر، واليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. والصيام لا يشترط أن يكون متتابعا. قال: وهل يجوز أن يفدي الشخص الغني في إطعام المساكين وهو عنده ملايين أيام الحج، من متى إلى متى؟ الفدية تجب بوجود سببها، فمتى وجد سبب الفدية وجب عليه أن يفدي بعد وقوع سببها. وهذه الفدية التي ذكرت في محظورات الإحرام لا فرق فيها في التخيير بين الغني وبين الفقير، لا فرق فيها. وأما البدنة التي يسأل عنها، فالبدنة يراد بها البقرة أو الناقة، الإبل أو البقر. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم من يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويحسن لنا ولكم العاقبة والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.